قلت لأبي عبد الله: فكأنك لا ترى بأسا ألا يستثني. فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله: إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء فتعجب منهم. وذكر كلاما طويلا تركته. فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل، وهذا المأخذ الثاني، وأنه لغير شك في الأصل، وهو يشبه الثالث ويقتضي أن يجوز ترك الاستثناء. وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه، كما يقول: أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، وكما يطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله. وفي قوله: إن كنت تعني كذا وكذا، أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة. وعلى هذا يخرج ما روي عن صاحب معاذ بن جبل، وما روي في حديث الحارث الذي قال: أنا مؤمن حقا، وفي حديث الوفد الذين قالوا: نحن المؤمنون، وإن كان في الإسنادين نظر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيما سبق مسألة الاستثناء في الإيمان، وأن للناس فيه ثلاثة أقوال: قول يمنع الاستثناء في الإيمان ويحرمه، وهم المرجئة، وهم المرجئة الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وقول يوجب الاستثناء في الإيمان، وقول يجيز الاستثناء في الإيمان ويستحبه باعتبار ويمنعه باعتبار. والذين قالوا إن الإيمان إنه يجوز الاستثناء في الإيمان، قالوا إن إطلاق الاسم حينما يقول أنا مؤمن يقتضي الكمال، وهذا غير معلوم للمتكلم، وأيضا في ذلك تزكية للنفس، والله تعالى نهى عن تزكية النفس فقال: ولا تزكوا أنفسكم. فالاستثناء يكون هنا لأنه راجع للعمل، راجع للعمل، ويكون أيضا مخافة واحتياطا، لا من أجل الشك في أصل الإيمان، فيستثني لأجل العمل. ولهم أدلة على هذا تدل على أن الاستثناء يكون في الشيء المحقق. من هذه الأدلة أن الله تعالى استثنى في دخول المؤمنين الجنة، قال تعالى: فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فاستثنى، هذا استثناء لغير شك، فلما استثنى الرب سبحانه وتعالى في شيء لا يشك فيه دل على جواز الاستثناء. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي لم يكن يشك في هذا، وهذا لا شك فيه، لا شك فيه أن الإنسان سيلحق في الموتى. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نبعث إن شاء الله، أي من القبر، وهذا لا شك فيه. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله. فهذه الأدلة استدل بها من يقول بأن الاستثناء جائز أو مستحب، لأن هذه الأدلة دلت على أنه يستثنى في شيء محقق. قال المؤلف رحمه الله: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: فكأنك لا ترى بأسا ألا يستثني. فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهذا أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء فتعجلوا منهم. وذكر كلاما طويلا تركته. المعنى أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل السنة يستثنون في الإيمان، ويقول أحد: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنهم يرون أن الإيمان قول وعمل، والاستثناء راجع إلى العمل، والإنسان لا يزن بأنه أدى ما عليه، والعمل يلحقه النقص، ولهذا يستثنى. أما المرجئة الذين يرون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص فلا يستثنون كما سبق، ومن استثنى فإنهم يتهمون بأنه شاك في أصل إيمانه، ولهذا يسمون أهل السنة الشكاكة. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على كلام الإمام أحمد: رحمه الله. فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل، الاستثناء راجع لأجل العمل لا لأجل أصل الإيمان. قال وهذا المأخذ الثاني، هذا المأخذ الثاني مأخذ من يقول بالاستثناء في الإيمان، مأخذه أن الاستثناء لأجل العمل، والعمل متعدد، عمل الإيمان يعني يدخل في مسمى الإيمان أداء الواجبات وترك المحرمات. قال المؤلف هذا المأخذ الثاني، وأنه لغير شك في الأصل، يعني أنهم يستثنون لأجل العمل لا لأجل الشك في أصل الإيمان، أصل الإيمان لا يشك فيه، ولهذا إذا لحظ أصل الإيمان فإنه لا يستثنى. قال المؤلف وهو يشبه الثالث ويقتضي أن يجوز ترك الاستثناء، يعني أنه يجوز ترك الاستثناء إذا قصد أصل الإيمان، إذا لحظ أصل الإيمان فلا يستثنى، وإن لحظ العمل فإنه يستثنى. قال المؤلف رحمه الله وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه، كما يقول أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، وكما يطلقه في قوله آمنت بالله ورسوله. يعني المؤلف رحمه الله يبين أن الاستثناء في الإيمان راجع للعمل، وأما إذا عنى أصل الإيمان فلا يستثنى، فيطلق أنا مؤمن إذا عنى أصل الإيمان دون كماله، كمال الإيمان بالعمل، فإذا قصد أصل الإيمان فلا يستثنى، وإذا قصد الكمال فإنه يستثنى، إذا قصد أصل الإيمان والدخول فيه دون تمامه وكماله استثنى، وإذا أراد العمل فلا يستثنى. وذكر له نظيرة تنظيرة، فقال نظير ذلك أن يقول أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، إذا شرع في الصوم يقول أنا صائم، لكن الصوم لا يتم إلا بغروب الشمس، وإذا شرع في الحج قال أنا حاج، لكن لا يتم الحج إلا بتمامه. قال وكما يطلقه في قوله آمنت بالله ورسله، قال آمنت بالله ورسله ولا يطلق، لأن قصد أصل الإيمان. فإذا قيل لإنسان أنت مؤمن فقال أنا مؤمن بالله ورسوله، أو أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وخير خير وشره، فلا بأس، لأنه بيّن الإطلاق راجع إلى أصل الإيمان. قال المؤلف رحمه الله وفي قوله إن كنت تعني كذا وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة، يعني في التفصيل إذا قيل أنت مؤمن، إذا قلت أنت مؤمن فإنه يفصل يقول إن عليت أصل الإيمان فأنا مؤمن بالله ورسوله، وإن عليت ما جاء في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فأنا مؤمن إن شاء الله، يقول هذا التفصيل هو قول إن كنت تعني كذا وكذا، يعني أنه يجوز إخباره بالفعل، أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة، جواز إخباره بالفعل يقول هو أن يقول أنا أؤمن بالله ورسوله يقتضي جواز إخباره بالاسم، فيقول أنا مؤمن مع القرينة، مع القرينة إذا أراد أصل الإيمان يقول أنا مؤمن بإطلاق، وإن أراد العمل فإنه يفصل. قال وعلى هذا يخرج ما روي عن صاحب معاذ بن جبل، وما روي في حديث الحارث الذي قال أنا مؤمن حقا، وفي حديث الوفد الذين قالوا نحن مؤمنون، يعني يخرج هذا على أن المراد يعني أصل الإيمان. قال وفي الإسنادين نظري، يعني على صحة الحديثين. نعم. أحسن الله إليكم. سئل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج من الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، رواه الترمذي وأبو داود. وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة أو أجمعوا على تأويله؟ فأجاب الحمد لله، الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. أحد الطرفين أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. ثم من هؤلاء من يقول هو كافر كاليهودي والنصراني، وهو قول الخوارج. ومنهم من يقول منزله منزلة بين المنزلتين، وهي منزلة الفاسق، وليس هو بمؤمن ولا كافر، وهم المعتزلة. وهؤلاء يقولون إن أهل الكبائر يخلدون في النار، وإن أحدا منهم لا يخرج منها، وهذا من مقالات أهل البدع التي دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض. وقال الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ولو أعتق مذنبا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد هذا وقطع هذا، وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول: لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم. وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل. نعم، هذا السؤال الذي وجه إلى الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مانع الحديث: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، إذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود. هل يكون الزاني في حال الزنا مؤمنا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظاهر أحد من الأئمة أو أجمع على تأويله؟ بيّن المؤلف رحمه الله أقوال الناس في هذا، وأن الناس لهم في الفاسق من أهل الملة الفاسق الملي، والفاسق هو الذي ارتكب كبيرة. الفاسق هذا يسمى فاسق، الزاني والسارق شارب الخمر والعاقل لوالديه وقاطع الرحم والمرابي وآكل الرشوة والمغتاب والنمام وغيرهم من أهل الكبائر، هذا يسمى فاسق ملي. فاسق ملي يعني داخل في ملة في الإسلام، مرتكب لكبيرة. الفاسق هو مرتكب لكبيرة، المرتكب لكبيرة. والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها أنها كل ذنب توعد عليه، كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. فالزنا كبيرة لأنه يعني في حد في الدنيا، الجلد أو الرجم، وقطع والسرقة كبيرة لأنه يعني في حد في الدنيا وهي القطع، شرب الخمر كبيرة لأنه يعني في حد في الدنيا وهو الجلد، أكل مال اليتيم كبيرة لأنه توعد عليه بالنار، إن الذي يأكل أموال الأيتام ظلما إنما يأكلها في بطونهم نارا، أن النميمة كبيرة توعد عليه يدخل الجنة نمام قتال، القتل توعد عليه بالنار واللعنة والغضب كبيرة. فهذا أصحاب الكبائر يقال واحد منهم فاسق، فما حكمه؟ هل هو كافر أو هو مؤمن بإطلاق أو مؤمن بقيد؟ الناس لهم في هذا الفقه. قول الأول قول الخوارج والمعتزلة أنه مخلد في النار، حكموا عليه بالخلود في النار في الآخرة كالكفار، قالوا إنما الزنا مات على الزنا من غير توبة أو على السرقة أو عقوق الوالدين أو الربا أو الرشوة يخلدونه في النار. وأما في الدنيا فاختلفوا في حكمه، فقالت الخوارج كافر خرج من الإيمان ودخل في الكفر فكفروه واستحلوا دمه وماله. وأما المعتزلة فلم يكفروا، قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فكان في منزلة بين المنزلتين، يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر. هذا في الدنيا لم يستحلوا دمه وماله لأنه ما دخل في الكفر وإن خرج من الإيمان، وأما في الآخرة فيتفقون على أنهم خلدوا في النار. وهؤلاء شبهتهم أن نصوص الوعيد، استدلوا بنصوص الوعيد وحملوها، وحملوا نصوص الوعيد التي وردت في العصاة حملوها على الكفار، حملوا النصوص التي وردت في الكفار جعلوها في العصاة. والطائفة الثانية المرجئة والجهمية الذين يقولون إن الكبائر لا تؤثر على الإيمان، إذا صدق وآمن بقلبه فإنه مؤمن ولا يضره ارتكاب الكبائر والشعر والكفر شيئا. هم يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يضع مع الكفر طاعة. حتى بالغ الجهمية وقالوا لو ارتكب جميع نواقض الإسلام فلا يضره ما دام أنه عارفا بربه، قالوا الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب، فإذا آمن فإذا عرف ربه بقلبه فلا يضره أي كبيرة عمله بل أي ردة ولا يكون كافرا الا اذا جهل ربه بقلبه. وهذا افسد ما قيل في تعريف الايمان، ان الايمان معرفه الرب بالقلب، افسد ما قيل في تعريف الايمان قول الجهميه ان الايمان معرفه الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب. ولهذا قالوا انه مؤمن كامل الايمان لا يضره ارتكابه الكبائر وشعب الايمان الكفر، فالزاني والسارق وشارب الخمر يقولون ولاتهم يقول لهم مؤمن في الجنه من اول واحد. يقابل هذا القول، يقابل قول الخوارج والمعتزله الذين يكفرون. والقول الثالث قول اهل الحق قول السنه والجماعه. وحجة هؤلاء أو شبهة هؤلاء نصوص الوعد، ثم قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أسأل الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال ما قال لا إله إلا الله خالص من قلب. فالخوارج والمعتزلة استدلوا بنصوص الوعيد وغلبوا جانب الوعيد، والمرجئة والجهمية استدلوا بنصوص الوعد. وأما أهل الحق والطائفة الثانية أهل السنة والجماعة فقالوا إن الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا لم يستحلها الإنسان تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، وصاحبها معرض للوعيد لكن لا تقوي على الإيمان، معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان. والكبائر تؤثر عليه وتضعف الإيمان إلا أنها لا تقوي على الإيمان، فلهذا لا يعطونه الإسم المطلق، فلا يقول أنه مؤمن بإطلاق ولا يقول أنه ليس مؤمن بإطلاق، فلا بد من التقييد، فيقول مؤمن عاصي، مؤمن بإيمان فاسق من كبيرته. وفي النفي لا يفعله، فلا يقول ليس بمؤمن، بل يقول ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. فمن قال إن مرتكب الكبيرة مؤمن عند أهل السنة غلط وأخطأ، ومن قال ليس بمؤمن غلط وأخطأ، لأنه إذا قال هو مؤمن وسكت وافق المرجية، وإذا قال ليس بمؤمن وسكت وافق الخوارج والمعتزلة. إذا لابد من التقييد في النفي والإثبات، ففي الإثبات يقال هو مؤمن عاصم، مؤمن بإيمان فاسق الكبيرة، وفي النفي يقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن الحق. وهذا هو القول الحق الذي دلت عليه النصوص. وحجتهم أدلة الخوارج والمعتزلة، أخذوا نصوص الوعيد وصفعوا بها وجوه المرجئة فأبطلوا بها مذهبهم، وأخذوا نصوص الوعيد وصفعوا بها وجوه الخوارج والمعتزلة فأبطلوا بها مذهبهم، واستدلوا بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، استدلوا بنصوص الوعد على أنه لا يخرج من الإيمان بالكبيرة، واستدلوا بنصوص الوعيد على أنها الكبائر تضعف الإيمان ولكن لا تقضي عليه. فالكبائر تضعف الإيمان ولا تقضي عليه بدون نصوص الوعد، ونصوص الوعد تدل على أن معه أصل الإيمان ولكن الكبائر تؤثر عليه بدليل نصوص الوعد. وهذا هو القول الحق. المؤلف رحمه الله بين ذلك، فقال في الجواب على هذا السؤال الذي وجه إليه، قال الحمد لله الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب ونحن ثلاث أقسام، طرفان ووسط. أحد الطرفين أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان، هذا قول الخوارج المعتزلة. قال ثم من هؤلاء من يقول هو كافر كاليهودي والنصراني، وهو قول الخوارج. الخوارج حملوا النصوص التي جاءت في الكفار وجعلوها في العصاة. قال ومنهم من يقول ننزله منزلة بين منزلتين، وهي منزلة الفاسق، وليس هو بمؤمن ولا كافر، يقول ليس بكافر ولا مؤمن، بل بمنزلة بين منزلتين، وهم المعتزلة. وهؤلاء يقولون إن أهل الكبائر يخلدون في النار، هؤلاء كان الخوارج المعتزلة كلهم يقولون بالتخليد، اتفقوا على القول بالتخليد في الآخرة، ولكن الخلاف بينهم في الدنيا. وإن أحدا منهم لا يخرج منها، لا يخرج من النار. قال وهذا من مقالة أهل البدع، هذا رد المؤلف هذا القول، فقال وهذا من مقالة أهل البدع التي دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها. دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين على خلاف هذه الأقوال، على خلاف هذا القول الباطل، وهو تخليد العصاة في النار وتكفيرهم. ثم ذكر مثل الأدلة، فقال قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وجه الدلالة أنه سماهم إخوة وهم يتقاتلون، والقتال معصية كبيرة كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومن أعمال الكفرية كفر أصغر. وجه الدلالة أن الله سماهم مؤمنين وهم يقتتلون، قال المؤلف فسماهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض. فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوتكم، سماهم إخوة وهم يتقاتلون وسماهم مؤمنين مع بغي بعضهم على بعض. ومثل قوله تعالى في القاتل والمقتول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى القاتل أخا للمقتول فمن عفي له من أخيه، فهذه قوة الإيمان في الإسلام. قال المؤلف من الأدلة أيضا، وقال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، قال ولو أعتق مذنبا أجزى عتقه بإجماع العلماء. لو أعتق رقبة عاصي فاسق، لو أعتق رقبة فعل الزنا أو السرقة أو السرقة صح، لأن أصل الإيمان معه. قال المؤلف رحمه الله ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. هذه مقدمات اعتقادية يتفق عليها السنة، يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني إذا عرف أنه مؤمن وأنه يصلي ويستقبل القبلة في الصلاة فالأصل أنه مسلم، فإذا عمل ذنبا فلا نكفره إلا إذا كان هذا الذنب يوصله لكم، ولا نخرجه من الإسلام بعمل يعمل معصية كالزنا والسرقة وشرب الخمر ما دام لم يستحله. قال المؤلف رحمه الله وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيهم حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد هذا وقطع هذا وهو في هذا يستغفر لهم ويقول لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه جلد ماعزا والغامدية وصلى عليهم، ولما صلى على الغامدية وقال يا رسول تصلي عليها وقد زنت، قال له عمر تصلي عليها وقد زنت، قال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتها. وجاء في قصة ماعز قد أمر برجمه فلما بيقتل الحجارة هرب فلحقوه حتى رجمه فقال لو تركتموه. وجاء في بعض الروايات أن النبي قال الذي يصل إليه أنه الآن لا ينغمس في أنهار الجنة، فالله تعالى طهرهم بهذا الحد. قال بل جلده، وكذلك قطع أمر بقطع يد المخدومية التي كانت تجحد المتاع، قالت عائشة رضي الله عنها حسنت متابته وحسنت توبتها، وكانت بعد ذلك تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضيها. المؤلف رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليهم حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل الموالاة ثابتة والتوارث بينهم ثابتة، ولو كانوا كفارا لقطع الموالاة بينهم وقطع التوارث بينهم، بل يتوارثون مع فعل المعاصي، وكذلك يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون على المسلمين في مقابرهم ولو كانوا كفارا لما حصل توارث بينهم وبين أقاربهم المسلمين، ولما غسلوا وصلي عليهم ولما دفنوا في مقابر المسلمين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لم يحكم فيهم حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد هذا لم يستحق الجلد وقطع هذا وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم. وقد ثبت في قصة الرجل الذي شرب الخمر كان يقال له عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد، فقال رجل من القوم لما أتى به مرة وجد أخزاه الله، أو قال بعضهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ولأن الحد كفارة له والتوبة كفارة، ولا يجمع الله له بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فأخبر أنه قال وقال لا تكون أعوان الشيطان على أخيكم، لأنه إذا لعنه أو سبه صار عمل الشيطان عليه. قال المؤلف رحمه الله وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل، مرتبة على هذا الأصل، وهو أن العاصي مرتكب الكبيرة معه أصل الإيمان، والموالاة بينه وبين المسلمين ثابتة، والأحكام مترتبة على ذلك، التوارث والتغسيل والدفن كلها مرتبة على هذا الأصل. وإنما الأحكام لا تترتب على من فعل الكفر الأكبر، من حكم بكفره والستير فإنه تقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وتترتب عليه أحكام الكفر. نعم. الطرف الثاني قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير،

قال المؤلف: وكل هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمع النظر، لا يخفى أنها تأويلات مستكرهة مخالفة لما عليه السلف، فيها تهويل من شأن المعاصي والكبائر. نعم. فالحق أن يقال نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدم، لكن هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة وأنه يرى الفاعل ويشاهده، وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل، فلو تصور هذا حق التصور لم تنع صدور الفعل منه، ومتى فعل هذه الخطيئة فلا بد من أحد ثلاثة أشياء. يقول مالك رحمه الله: الحق أن يقال إن نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدم، يعني التصديق الذي مع العاصي مرتكب الكبيرة الذي يفرق بينه وبين الكافر الذي لم يصدق ليس معدوما بل هو باق مع العاصي، فالعاصي والزاني والسارق وشارب الخمر والناهب عنده تصديق، ليس هذا التصديق مع الكافر، فعنده تصديق يفرق بينه وبين الكافر، فالكافر قد عدم التصديق ما عنده تصديق، ومرتكب كبيرة عنده التصديق، فظهر الفرق بين الكافر وبين الزاني والسارق وشارب الخمر، من عنده أصل إيمان مصدق والكافر ليس عنده التصديق. لا، قال المؤلف رحمه: لكن هذا التصديق، تصديق الزاني وإيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإيمانه بأن الله حرم هذه الفواحش، لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة وأنه يرى الفاعل ويشاهده، وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل، فلو تصور هذا حق التصور لم تنع صدور الفعل منه. إذن المرتكب الكبيرة غاب عن هذا التصور، لم يبقى هذا التصديق على حاله، لو كان بقي هذا التصديق على حاله وأن الله حرم الكبيرة وأنه توعدها بالعقوبة العظيمة وأنه يراقب الله ويشاهد وأن الله سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وكبريائه يمقت هذا الفاعل، لم يتصور هذا حق التصور، لو تصور حق التصور لم تنع صدور الفعل منه، لكنه غاب عن هذا التصور. فلما غاب هذا التصور عن الزاني والسارق وشارب الخمر، تصور أن هذه كبيرة وأن توعد عليها بالعقوبة العظيمة، وتصور أن الله سبحانه وتعالى يمقت هذا الفاعل، لو تصور هذا التصور لما صدرت منه هذه الكبيرة، لكنه غاب عنه التصور وإن كان عنده أصل الإيمان والتصديق. نعم.